القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي النهاردة لعشاق الإذاعة وعشاق فن الموسيقار القدير والفنان الذي لا ينسى في تاريخ أعماله الفنية فريد الأطرش ولا ننسى شقيقته أسمهان صاحبة الصوت العذب يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالين يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالين لو غمض وأفتح لو غمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبيبي معنا واحد من عشاق الإذاعة وعشاق فن هذا العملاق هو الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ولما اتفقنا على التسجيل قال أنا هتكلم عن فريد الأطرش وأسمهان دكتور جلال أنا برحب بيك وأهلا بيك وسهرتك اتكلم زي ما أنت عايز بس لا تنسى أن السهرة اسمها الراديو صديقي راديو صديقي وراديو رفيقي إلى الأبد يعني إن شاء الله أهلا بك يا أستاذ منى وأهلا بمستمعي بإذاعة البرنامج العام بصفة عامة والمستمعين لبرنامج الراديو صديقي بصفة خاصة حضرتك اخترت أنك تتكلم في هذه السهرة عن الموسيقار القدير فريد الأطرش وأسمهان وقلت لي قبل كده أن أسمهان ظلمت يعني اسمح لي ان قبل ما نتكلم عن فريد الأطرش وخاصة ان احنا بنحتفل بذكرى رحيله في 26 ديسمبر ليه أسمهان ظلمت من وجهة نظرك يعني ظلمت حتى لما عرضوا المسلسل بتاعها يعني عادة يعني بنلتمس يعني لو في اخطاء بنتغاضى عنها او يعني منركز عليها او انما هم كان ركزوا على سلبيات أسمهان اكتر من ايجابياتها ظلمت انها مش واخده لغايه دلوقتي مش واخده حقها في الاعلام لان صوت أسمهان صوت ماسي والماس له رنين غير الذهب صوت ماسي وصوت نادر وفي اجماع على ان ده صوت أسمهان يعني عمله نادره لا في زيه لا من قبل ولا من بعد فأسمهان صوت نادر وشوف الاغاني اللي غنتها اول مطلع. فتره قليله جدا لكن فتره سريه وغنيه واغاني كلها عايشه معانا لغايه دلوقتي وخلنا بنسمعها قليل اول ما بنسمعها في الاذاعه حضرتك معاك ورق كتير قوي قوي وبتقول لي شوفي اللي انا هقوله واللي انا هكتبه يمكن انت اول حاجه عايز اقول للساده المستمعين مكتوب الموضوعات المقترحه للحوار طبعا دكتور بقى انا مش هقدر اتكلم مكتوب حسم تاريخ ميلاد فريد وأسمهان بالادله والبراهين يعني الحقيقة الروايات اختلفت كتيرة جدا أيوة. واحنا عندنا احنا نتكلم بالأرقام فضل. في حقيقة معروفة للكل ان أسمهان ولدت في البحر أثناء اشتعال الحرب اللي كانت دايرة بين تركيا وبين اليونان واضطر فهد الأطرش والد أسمهان وفريد الفؤاد انه ينجي كان هو محافظ ولاية ديمرجي في تركيا فاضطر يهرب من ويلات الحرب بولاده وركب السفينة ويجيبه ولد أسمهان في البحر الحرب اليونانية التركية سنة كام؟ كانت في أواخر 1916 أيوة. و1917 إذن أسمهان ولدت سنة 1917 مش 1910 و1908 زي ما بيقال. يبقى نقول مثلا فريد في 15 يعني فرضنا في سنتين بين كل مولود يبقى أسمهان 17 يبقى فريد قبلها سنتين يبقى 15. وبعدين ده في صورة مشهورة جدا لفريد لما جه هنا ودخل المدرسة الخرومفيش والفرير. طفل لما تشوفوا صورته ما تدوش أكثر من 7 سنين. وبعدين هو التحق بالابتدائي عندنا كان شرط أساسي إن التلميذ اللي التحق بالابتدائي ما يزيدش عمره عن 9 سنين. طب فريد جه هنا سنة 1925 لو هو من مواليد 1910 يبقى جه عنده 15 سنة. طب دخل ابتدائي إزاي؟ صح. وبعدين صورته ما هي صورته موجوده هو طفل. بقول لحضرتك صورته هو في وسط التلامذه بتوع مدرسه الفرير 9 سنين كتير عليه ما ادوش اكتر من 7. فهو الميلاد الحقيقي بالارقام زي ما قلت اسمهان 1917 وفريد 1915. بعد الحديث عن الموسيقار فريد الاطرش والفنانه اسمهان نختار بقى اغنيه دويتو ليهم كده عشان نسمح للساده المستمعين. من اجمل الثنائيات اللي عندنا فريد واسمهان. والصوتين اللي الواحد يعني حبهم من صغره. في أوبريت اسمه الشرق والغرب. ده حوار واحد هو عن فريد عنده أمل وأسمهان مش متفائلة. فالحوار هو بيحيي فيها هذا الأمل وبينتهي في الآخر إن الأمل هو اللي بينتصر بعد الغروب الشروق. ده من فيلم انتصار الشباب؟ من فيلم انتصار الشباب. أيوة. فيلم انتصار الشباب. فياريت نسمع دويتو بعد الغروب الشروق لفريد وأسمهان. يعني الفيلم بتاع انتصار الشباب الحقيقة كان مليء بالثنائيات ومليء بالأغاني اللي كان عبارة عن مباراة بين فريد وأسمهان. من الثنائيات الجميلة برضو إيدي في إيدك تسير وياريت الإذاعة تبتدي بها الصبح. دي أغنية حلوة جدا تدعو للعمل والجد والاجتهاد إيدي في إيدك تسير. وحضرتك جبتها مشكورة في مرة في برنامج We know. بعد ما استمعنا إلى هذا الدويتو الرائع هتكلمنا عن إيه، وخاصة إن الورقة اللي حضرتك جايبها لي فيها سؤال تاني بيقول: ما الذي تثيره ذكرى فريد في نفوس عشاقه؟ أولا نمرة واحد، إن رحيل فريد الأطرش كان إيزانا بانتهاء مرحلة عصر من الغناء الزمن الجميل، وبداية مرحلة من الصخب الغنائي اللي لا يمت لنا بصلة ولا بعاداتنا ولا بتقاليدنا. لما رحل فريد الأطرش في 74 كان العالم العربي كله بأسره فجع بسقوط أحد أعمدة الغناء العربي. بعدها صار عنا تهاوت باقي الأعمدة، أم كلثوم بعد بخمس أسابيع، عبد الحليم بسنتين ونص تقريبا، وهدم بناء الغناء العربي برمته، ودخلنا في مرحلة من الصخب الغنائي زي ما قلت لا تمت لنا بصلة من قريب أو من بعيد. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ان احنا لما نحتفل بذكرى فريد مش المقصود ان احنا نتذكره، لان احنا لو عايزين نتذكر حد ده معناه انه مضى في طي نسيان، انما فريد ما سابناش فرصة ان احنا نتذكره. فريد معنا طول اليوم، وفريد محفور في قلوب ووجدان عشاقه الى الممات، لانه هو يعني هو حاضر على طول. يعني ليس يخطئ من يظن ان القصد من الاحتفال بذكرى ان احنا نتذكره. وعندما نستمع الى فنه وموسيقاه واغانيه في ذكراه لا نكافئ فريد ولا نكافئ انفسنا ولا نكرم فريد، وانما بنكرم انفسنا بسماع تراثه الخالد. طيب هتختار لنا ايه دلوقتي يا دكتور؟ والله يا حضرتك انت عارفه صعب جدا على عاشق لفريد. ايوه طبعا حافظ عارف كل الحان واغانيه. لا وعايز اقول كمان ان حضرتك مسمي اولادك واحفادك نغم وتغريد وفريد لا وليه والباقي والباقي والباقي على الياء. ايوه وربنا يبعد بقى الاحفاد ونسمي بقى اسماء لا وتسمي اسماء فريد اللي انت كاتبها لي. فريد هو وحيد اللي بيسميها فريد وحيد. هو فريد طبعا هو طبعا بنادي عليك او لحن الخدود دي اللي في اجماع على ان فريد الاطرش بلغ الذروه في هذا اللحن. وكان يوسف وهبة مره قدمه قال ابدع ما لحن الموسيقار فريد الاطرش. يا ريت نسمع كده المطلع بتاع ايه بنادي عليك. Oh, طيب يمكن من كلامنا اللي احنا قلناه هو دايما يسمي نفسه فريد او وحيد، وانت كاتب هو ليه كان بيسمي اسمه بنفس هذه الاسماء؟ شوف حضرتك، هو قلما الاسم يعبر عن شخصه، انما مع فريد لا، اسم فريد تناغم مع شخصيته، فهو فريد في مواهبه، فريد في وحدته، فريد في افراحه واحزانه، فريد في كرمه، فريد في اهمال صحته، حتى جنازته كانت فريده في نوعها، جنازه فريد الاطرش، وميدان التحرير اتملى عن اخره بارض وكباريه، عجز الامن عن ان السيطره عن الموقف، واضطر الاستاذ يوسف السباع الله يرحمه وزير الثقافه وقتها، وحسن ابو باشا كان مدير مساعد مدير وزير الداخليه وقتها، انهم يقولوا فريد ابن فؤاد الاطرش ما فيش حل غير ان احنا نهرب الجثمان بتاع فريد من الباب الخلفي لعمر مكرم، لان لن نستطيع ان احنا نتحرك خطوه واحده. جنازه ام كلثوم اتحركت بعض الخطوات، جنازه فريد لم تستطع ان تتحرك قيد امنا. سبحان الله، هو اتدفن في مصر. وبعدين احنا لما واندفن في مصر، ده وصيته. وبعدين احنا لما كنا بنشوف له فيلم وطالع فيه احمد سامي ولا ممدوح ولا علي، ما كناش بنصدق. مش فريد اللي قدامنا، كنت لسه هقول لك في افلام فيها ما بيصدقهاش، هو فريد، لان الوحيد اللي اسمه تناغم مع شخصيته ومع طبيعته. فريد او وحيد. هنستمع الى ايه؟ نستمع سؤال صعب يا مدام. طيب ما انا ممكن اجيب اي عمل من اعماله، بس انا خايفه نجيب حاجه خفيفه كده، اغنيه حلوه كده وياك، صغيره وحلوه كده وسريعه. وياك وياك الدنيا حلوه، وياك في صفات وجفاك، انا راضي يا حبيبي برضاك. وياك وياك الدنيا حلوه، وياك في صفات وجفاك، انا راضي يا حبيبي برضاك. تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك. انا فين وانت فين يا ملاك يا بدر في سماك؟ انا مين وانت مين؟ انا عبدك وازاي اطمع في بهاك؟ انا فين وانت فين يا ملاك يا بدر في سماك؟ انا مين وانت مين؟ انا عبدك وازاي اطمع في بهاك؟ انا رضيت باللي انكتب، ونشتكيت انت السبب. انا رضيت باللي انكتب، ونشتكيت انت السبب. تهجرني ليه؟ يكفك دلال. انا ذنبي ايه لو قلبي مال؟ تهجرني ليه؟ يكفك دلال. انا ذنبي ايه لو قلبي مال؟ حلوة وياك في صفات وجفاك، انا راضي يا حبيبي برضاك. وياك وياك الدنيا حلوة وياك في صفات وجفاك، انا راضي يا حبيبي برضاك. تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك. دكتور جلال الدين الشاعر، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، وأحد عشاق الموسيقار فريد الأطرش، واللي دايما في برنامج ما يطلبه المستمعون بتطلب دايما أغانيه. في كذا يعني رابعا خامسا سادسا سابعا يعني في حاجات كتير قوي انت كاتبها. وطبعا احنا عايزين نرد على كل التساؤلات اللي انت كاتبها وعايز تقولها للسادة المستمعين. بس انا في حاجة كده يعني عجباني، لماذا اقترنت صفة مطرب العروبة او المطرب العربي على فريد فترة طويلة من الوقت؟ ده حقيقي. اولا لما تشوف حضرتك اغاني فريد الأطرش، هو كان يغني للوطن العربي، وفي أغنية بتاعت سنة وسنتين الوطن العربي بلادي، هو غنى بكل اللهجات العربية. أيوة. شوف لما عمل بساط الريح وغنى العرب وطاف على بعض الأقطار العربية يشيد بمجدها وبعاداتها وتقاليدها، حتى الجزائر لما راح تونس ومراكش وفوت على الجزائر، الجزائريين لغاية الآن عادبين عليه رغم حبهم وعشقهم عادبين عليه، إزاي ما تفوتش علينا فريد. فغنى بكل اللهجات العربية وغنى العرب، شوف عنده أوبرت حلو جدا، غنى العرب كله طرب من طبعنا ومن قلبنا، ولا من عزف ولا من ضرب أبدا، ما فيش من ده الغنى. ويتنقل من العراقي للسوري للبناني للتونسي للمصري، إيه ده إيه. فطبعا غنى العرب كان في فيلم إيه يا أستاذ؟ كان في فيلم بلبل أفندي. بلبل أفندي. عشان كده الدول العربية كلها جماهيريته التف حوله العالم العربي من المحيط الخليج حول فنه. وكرموه، ما فيش دولة عربية راح فريد الأطرش إلا وكرم وخد أعلى الأوسمة من ملوكها ورؤسائها، فاستحق فعلا أن يكون مطرب العروبة أو المطرب العربي. والأستاذ الله يرحمه محمد أبيل قال لك هو مش مقصود بها المواطنة، مش لما نقول المطرب العربي أو المطرب العروبة مش مقصود بها المواطنة، إنما مقصود بها أن هو غنى بكل اللهجات العربية وأرضى العرب جميعا، والعرب التفوا حول فنه وتراثه. وفي أغنية لفريد الأطرش ما ننسهاش، ابن العرب ابن والدم ما يهونش. والدم ما يهونش. والدم ما يهونش. دي أغنية رائعة. ابن العرب للعرب والدم ما يهونش، والحر مهما تغلب يصبر وما يخونش. ابن العرب للعرب والدم ما يهونش، والحر مهما تغلب يصبر وما يخونش. ابن العرب للعرب والدم ما يهونش، والحر مهما تغلب يصبر وما يخونش. يصبر وما يخونش، يصبر وما يخونش. ابن العرب للعرب الطبول يا عرب لذكرى ثورتنا، ده السعد كله انكتب في ظل وحدتنا. دق الطبول يا عرب لذكرى ثورتنا، ده السعد كله انكتب في ظل وحدتنا. دق الطبول يا عرب لذكرى ثورتنا، ده السعد كله انكتب في ظل وحدتنا. ده البعد مهما يطول يسيره بكره يزول، ده البعد مهما يطول يسيره بكره يزول، ده البعد مهما يطول يسيره بكره يزول. وإن جه ما بينا عزول حنقول له روح امشي، حنقول له روح امشي. ابن العرب للعرب والدم ما يهونش، والحر مهما انغلب يصبر وما يهونش. في الورقة اللي انت كاتبها عن دور سامية جمال وأسمهان في حياة فريد الأطرش الفنية، أولا سامية جمال حب استثنائي وعشق لا يتكرر. كانت ترقص موسيقى فريد ولا ترقص عليها، والفارق هنا كبير يا لا ازاي بقى؟ لا ازاي بقى؟ هي اللي بترقص، يعني هي بتخليه يبدع. زي المطرب اللي صوته حلو يخلي الملحن يبدع. هل محمد الموجي لحن أغنية زي ما لحن لعبد الحليم؟ هل فريد لما لحن لنور الهدى ولا لغيرها سعاد محمد ولا غيرها زي ما لحن لأسمهان؟ الصوت الحلو بيدي ولحن لصباح ولحن لصباح، الصوت الحلو القوي اللي زي الأصوات اللي سرحناها دي بتساعد الملحن على انه يبدع. فسامية جمال رقصت موسيقى فريد خلاته يبدع هذا الرقص. ده بالنسبة لسامية جمال. وأما بالنسبة لأسمهان، فأسمهان كانت بالنسبة لفريد بمثابة جورنان واسع الانتشار، بينشر فيه ألحان. وكانت معاه، يعني هو بيلحن بتشاركه في التلحين. لا دي كذا دي كذا، فلها دور كبير جدا. وأصل العلاقة بين فريد وأسمهان قبل ما تكون علاقة أخ بأخته كانت علاقة صداقة. عشان كده كان دايما متعاطف معاه. والحزن اللي ركبه بعد وفاة أسمهان. يعني فريد بيشاع عنه ان هو المطرب الحزين ابدا، والله ده البكائيات عنده ممكن نعدها على صابع الايد الواحده. كل افلامه افلام اغاني راقصه وافلام وحاجات مفرحه وحاجات فيها امل وتفاؤل. انما هو لما اسمهان رحلت عن دنيانا حبيب العمر وجعت فريد قوي، فبقى يميل للحزن بقى اللي تم. وهو بلغ الذروه في هذا الحزن. يعني حضرتك لما تسمع اغانيه، الأغاني اللي هي عايشة لغاية دلوقتي واللي بيعتبروها في جمعية المؤلفين والملحنين عزب فريد الأطرش، عزب كأن مثلا بناد عليك ده عزبة بتدر عليه أكبر دخل، كأن حكاية غرامي عزبة بتدر عليه أكبر دخل، يا قلبي يا مجروح عزبة بتدر عليه أكبر. هذا الوصف سمعته من المرحوم محمد قبيل وهو كان عضو في جمعية المؤلفين والملحنين. قال لي ليه أغاني بتعتبر عندنا عزب فريد الأطرش بتدر أكبر دخل. وهو الحقيقة اللي يدل على جماهيريته إن هو كان فضل لغاية قبل عبد الوهاب وبليغ ما يلحن أم كلثوم، كان هو أعلى دخل، كان هو نمرة واحد في الدخل. حق الأداء العلني اللي بيتجمع من العالم كله واللي بيدل على مكانته وجماهيريته ما تفوقش عليه عبد الوهاب وبليغ حمدي إلا لما لحن أم كلثوم. طيب هنعدي بقى الكلام ده ما نجيبلوش حاجة؟ يعني هو أنا عايز أقف عند أغنية الحياة حلوة، منحنا كلمة السر التي تفتح أمامنا أبواب السعادة، وأن نعي جيدا أن الحياة هي الطريق الوحيد للبهجة وللحب وللود والانتصار على الهموم. وعندما غنى ومن قال الحياة حلوة وفيها الظلم والأسوء استطراد في محله، هو أراد أن يذكرنا أن الحياة لا تسير على وسيلة واحدة، هي أحزان وأفراح دموع وابتسامات، وده سر حلاوة الحياة وعظمتها. فياريت نسمع الحياة حلوة. نسمع الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غين ومحلى أنغامها، الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غين ومحلى دلّي اتقال دلّي الحياة جنّة عايزة جلال الدين الشاعر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. بس يعني أنا شايفة يعني أنتوا سمعين يا سادة مستمعين في السهرة جايب لي يعني أنا مش عايز أقول أكتر يعني كم 10 ورقات ولا قد إيه أستاذ منى إيه ده كل ده أنت بتحاضر أنت بتحاضر فريد ده موسوعة أيوة ولو حبينا نغطي كل جوانب فنه وحياته لن نستطيع. أنا عايز أقول لسادة المستمعين الدكتور سعد الله أغا القلعة ده مؤرخ سوري وعازف قانون عمل دراسة عن فريد الأطرش في 31 حلقة وزيعت على الفضائيات العربية تعرض فيها الفن وأعمال فريد الأطرش وما غطهاش وعمل المكسوم وأسمهان بس ما غطاش جوان فريد فده موسوعة لو احنا حبينا ولا ده يكفي ولا اللي أنا جايبه ده ده قطرة من المحيط. احنا ما كلمناش عن العود وفريد الأطرش وعوده هي دي من ضمن مواهبه. والله يرحمه الموسيقار عمار الشريعي كان بيحل الأغنية للفريد في البرنامج العظيم بتاعه غواص في بحر النجم. أغنية قديمة اسمها حبيبي فين أنت فين. احنا عارفين فريد كان في كل غنوة يجيب إيه حتة عود. فعمار الشريعي بيقول لهم يا جماعة يا عودين شوف التحدي ده عندكم التسجيل ده بتجيبوه يا عودين اتدربوا لي على الحتة دي اللي عزفها فريد وقولوا لي بعد قديه عرفوا يعزفوها. أنا شايف ده عمار الشريعي بيقول أنا شايف إن فريد مش كان بس أحسن عازف في عصره وقد يكون أحسن عازف حتى الوقت الحالي. عشان بس العوادين اللي بيزعلوا ويقولوا هو مش مالك العود لا مالك العود عمار الشريعي اهو. لو قلنا فريد لازم نقول عازف العود فريد الأطرش اللي ادى لآلة العود الكثير واللي كان فعلا المثل الأعلى والنبراس لكل عازف عود حاول يمشي يتتبع خطاه. أنا واحد من البشر أنا يعني أكتر اثنين أثروا فيا كانوا الله يرحمه الأستاذ فريد والله يرحمه الأستاذ رياض الصنباطي. نقول فريد المؤلف الموسيقي ونقول فريد الملحن ونقول فريد المطرب ونقول فريد ذو الطاقة الدرامية الاستعراضية. بالتأكيد هم الخمس نقاط دول هم اللي بيحددوا أهمية فريد الأطرش في عالمنا الموسيقي. في حلقة النهاردة هنغطي بعض الجوانب مش هنغطيهم كلهم الحقيقة. هنغطي فريد عازف العود هيجي معنا وفريد مؤلف الموسيقى وفريد الملحن وفريد المطرب ويمكن فريد مؤلف الاستعراضات أو مؤلف موسيقى الموسيقى الاستعراضية نقابله في حلقة أخرى. أصدقائي فريد الأطرش من أكثر من أثروا الموسيقى العربية الموسيقى الصرفة البحتة اللي بيقولوا عليها الصمتة ليه مش فاهم يعني لكن أنا بفضل أقول الصرفة أو البحتة. قدم أعمال موسيقية كتير جدا لكنه كمان قدم شيء جديد في وقتها جدا مش عارف هو ولا الأستاذ رياض الصنباطي مين سابق ولا الأستاذ عبد الوهاب كمان لأنه برضو عملها أنه يعمل المؤلف منهم يعمل موسيقى مستوحاة من أغنيته. يعني مثلا في حالة فريد نقول عمل مثلا لحن الخلود وموسيقى لحن الخلود نجوم الليل وموسيقى نجوم الليل حكاية غرامي وموسيقى حكاية غرامي حبيب العمر وموسيقى حبيب العمر إلى آخره. يعني كرر هذا الأمر كتير قوي. ده كان طبعا السينما كانت بتديله هذه الفرصة لأنه كان بيطلع يغني مثلا في الأوبرا وبفرقة كبيرة ضخمة جدا وراه كده فكانت قدامه فرصة أنه يعمل ده وباقتدار شديد. الحقيقة أنا اخترت لكم عملين من اللي فريد عمل لهم موسيقى يعني موسيقى خاصة بالأغنية. هنبتدي بأولهم أغنية نجوم الليل من أحلى ما عمل فريد سواء كنجوم الليل الموسيقى البحتة أو نجوم الليل الأغنية. طبعا هما مرتبطين ببعض لانه زي ما اتفقنا ان الموسيقى مستوحاة من الاغنية. نجوم الليل تأليف شاعرنا الكبير مأمون الشناوي واستاذ مأمون الشناوي من اكتر الناس اللي تعاملوا مع فريد كان صاحبه وكان في اتساق روحي ما بينهم كانوا بيحبوا بعض لحد النهاردة يكلمني عن فريد بحب شديد وبافتقاد يعني أحس أنه مفتقده جدا. طبعا زي ما احنا عارفين الكلمات واضح أن المزاج النفسي مزاج حزين جدا مزاج قاتم جدا واضح أن ده كان بيلقى هوى كبير في نفس فريد منذ وفاة أخته أسمهان. فضل هذا الجرح فضل لم يندمل طول حياة فريد وكان بيلاقي يعني كنا بنلاقي فريد بقى زي ما احنا عارفينه يعني في احسن حالاته هنا في هذا المود النفسي يعني او المزاج النفسي. شوف الصنباط بيقول ايه. المطرب الوحيد بعد ام كلثوم الذي يستطيع ان يطربني في اغنيه تزيد مدتها عن ربع ساعه. وعندما استمعت العزف على العود شعرت انه عازف مقتدر. أيوة. عازف مقتدر. فقلت له ليس عندي ما اعطيه لك. ماذا قال عبد الوهاب؟ بذره النبوغ بذره نبوغ فريد تجلت بوضوح في لحني يا زهره في خيالي وانا واللي بحبه. ده عبد الوهاب. محمود الشريف قال من أعظم الرواد الذين أسروا حياتنا الموسيقية، حلق في أفاق العالمية وقدم فنا خالدا سيظل باقيا في الأسماع والقلوب أجيال وأجيال. عبد الوهاب حمدي أعطى الموسيقى الشرقية أفكارا جديدة متطورة، عشان بيقول تقليد، وفي ألحانه تلمح أحد الملامح البارزة للشخصية العربية. محمد الموج قال إيه؟ الفنان عظيم ملوش زي، لا يتكرر، وأحسن من قدم الاستعراضات الغنائية، وهو الفارس الوحيد بين فرسان عصره الذي لم ينافق الملك فاروق. أنا برضو عايز تسأليني الأجانب قالوا إيه اللي في عصره. طب قول. فرانك سيناترا ده المطرب الأول في أمريكا آنذاك، قال إيه؟ فريد الأطرش هرم العرب الموسيقي. جون ألتون عازف بيانو ومؤلف موسيقى إنجليزي قال لا موسيقى تقربنا للعرب سوى موسيقى فريد الأطرش. ألفيس بريسلي ملك الروك أندرولي لم أكن أعرف أن العرب يضاهوننا في العالمية إلا حينما سمعت مستر فريد الأطرش. طبعا لو حبينا بقى نختم بغنوة تعبر عن مشاعرنا ناحية فريد، هو الحقيقة فريد عنده كتير قوي تعبر عن جميع المشاعر الإنسانية. حبيب العمر، حبيتك ده حبيب العمر بالنسبة لي والله. يا حبيبي يا غيبين، يا حبيبي طال غيابك، يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي، يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي، كان منايا تيجي وتشوفك عيوني، كان منايا التقيك جنبي تواسيني، يا حبيبي طال غيابك، يا حبيبي طال غيابك، طال غيابك ليه ليه ليه يا حبيبي. دكتور جلال الدين الشاعر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أنا بشكرك جدا جدا ونورتنا وسعيدنا جدا بالمعلومات اللي قدمتها لنا عن هذا العملاق. كل الشكر ليك لبرنامج الراديو صديقي والإذاعة، البرنامج العام اللي الواحد عايش معه على طول، الراديو يعني الواحد بينام عليه ويصحى عليه، فيعني كل الشكر للإذاعة وإذاعة البرنامج العام بصفة خاصة وبرنامج الراديو صديقي، وربنا يديم علينا بالراديو صديقي. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح. وكان معي بلمساته الفنية ثاني شيء.